الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى التعليق حول حديث خمس من الفطرة، أو الفطرة خمس. وكنا قد وصلنا إلى الحديث حول موضوع الختان، والعلماء رحمهم الله تعالى فصلوا القول في هذا الباب بالحديث حول ختان الرجال أو الذكور، ثم الحديث حول ختان الإناث. أنا ظهر الورق عندي إن إحنا اتكلمنا في ختان الرجال، ها؟ تقريبا، تقريبا، لأن حتى مكتوب هنا بلغ هوت، راح اتكتبها لحد ختان الأنثى. مش عارف يعني بداية الكلام هنا مكتوب بلغ عند ختان الأنثى، ها؟ ما مكتوب يعني عندها بل. طيب، هو عموما الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في ختان الذكر، هل هو مستحب أم واجب؟ والظاهر والله تعالى أعلم أن أدلة القائلين بالوجوب إذا ضم بعضها إلى بعض صلحت للحجية، أي في حق الذكور. أما الإناث فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكمه بعد الاتفاق على مشروعيته. هذه مسألة مهمة جدا، سيأتي التعليق عليها إن شاء الله تعالى. إذن الخلاف بين أهل العلم في ختان الأنثى ليس في كونه مباحا أو مستحبا، إنما الخلاف في كونه واجبا أو مستحبا. يبقى هنا فيه اتفاق وحكي الإجماع على مشروعية ختان الأنثى. نذكر الخلاف أولا ثم نبين الراجح منه. قيل الختان للأنثى مكرمة، أي مندوب. وبعض أهل العلم يفرقون بين الشيء إذا رجعت مصلحته إلى الشرع، من الشيء إذا رجعت مصلحته إلى الشخص، فيجعلون ما رجعت مصلحته إلى الشرع مستحبا. نحن نتكلم الآن في مرتبة الإيه؟ ما دون الوجوب، يعني بيفرقهم بين المستحب والمندوب. فيقول المستحب هو ما ترتب عليه مصلحة شرعية، والمندوب ما ترتب عليه مصلحة شخصية أو ذاتية. يعني حاجة مصلحتها رجع على الشخص يقول عليه مندوب حتى لو الشرع أمر به، وإذا كانت المصلحة راجعة إلى الدين أو إلى الشرع يقول عليه مستحب. وإن كان أكثر أهل العلم من الأصوليين يسوون بين المستحب والإيه والمندوب، كله إيه في مرتبة واحدة، وهي ما أمر به الشارع على أو بدون إلزام أو حد، أو ما رتب الشرع على فعله مثوبة ولم يرتب على تركه عقوبة. نعم، يبقى هنا اللي قالوا إن هو مكرمة للنساء يعني مندوب، ولو تركته لم تجبر عليه، وهو مذهب الحنفية والمالكية. وقيل ختان المرأة سنة، اختاره بعض الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عن أحمد رحمه الله. وقيل يجب ختان المرأة كما يجب ختان الرجل، وهو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة. إذا المسألة بتدور بين إيه؟ المندوب والمستحب والواجب. حد قال حرام؟ حد قال ممنوع؟ مفيش. المفتي لا، هذا يعني لا عبرة له في خضم هؤلاء الفحول يعني. تفضل. العلماء رحمهم الله تعالى ربما يكون للواحد منهم في المسألة أكثر من قول، لكن هناك قول بيكون أشهر من القول الآخر. بتعرف منين؟ من كتب المذهب. فقولوا قال الشافعي رحمه الله تعالى في المسألة قولان، القول الأول كذا والقول الثاني كذا، والثاني هو الأشهر، يعني اللي كان أكثر كلام الإمام الشافعي به، يبقى الايه المشهور عن الإمام، وله قول آخر ولكنه قول ايه ممكن يكون قديم فأصبح في حكم الايه المنفي. نعم. من قال بأنه سنة استدل بنفس أدلته في استحبابه للرجال، كل الأدلة اللي ذكرناها في كون الختان بالنسبة للذكر مستحب ذكروه هنا فين؟ بالنسبة للأنثى، باعتبار إن الأحكام عامة في شأن الرجل والمرأة، باعتبار إن النساء شقائق الرجال، ولا سبيل إلى تمييز المرأة عن الرجل أو العكس إلا بالشرع. فإذا كانت الأدلة تفيد استحباب الختان للذكر عندهم فهي نفس الحكم بالنسبة للإيه؟ للمرأة، إذ لا فارق بين الرجل والمرأة في الأحكام الشرعية. ومن قال بالوجوب برضو استدل بأدلة القائلين بالوجوب فين؟ في حق الرجال، قالوا وهي مطلقة فتشمل الرجل والإيه؟ والمرأة. واضح كده؟ يبقى اللي قالوا بالاستحباب استدلوا بأدلة استحباب ختان الذكر، واللي قالوا بالوجوب استدلوا بأدلة وجوب ختان الذكر. طيب، أما من قال بأنه مكرمة أو مندوب وليس بسنة، فإنهم قال إن الختان في حق الرجل، هيبدأوا يفرقهم بين الختان عند الرجل والختان عند الأنثى، لأن لو ثبت إن في فارق بين الرجل والمرأة في هذا الباب فالأصل إن الشريعة لا تجمع بين مختلفين ولا تفرق بين متماثلين. يبقى لو حصل عندنا إن احنا قلنا ده يشبه ده يبقى المفروض إن الحكم يكون إيه؟ واحد. قلنا في خلاف بين الشيئين يبقى استحالة إن يكون الحكم إيه؟ واحد، لأن ده قاعدة مضطردة في الشريعة أنها لا تجمع بين متفرقين ولا تفرق بين متماثلين، ودي بتنفع في أحكام كثيرة جدا هذه القاعدة. يعني مثلا اللي اختلفوا في مسألة الزكاة، هل الزكاة تجب في الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث فقط اللي هي تجيب الأكل الملح فيه زكاة، البر والبر والقمر والشعير والتمر والزبيب، هذه التي ورد فيها الايه ورد فيها الحديث. طيب هل يلحق غيرها بها ام لا؟ ها كنت ليه ما عندكوش خرجوش زكاة ولا ايه؟ ما عندكوش رز تخرجوا عليه زكاة ولا حاجه ولا ذره ولا الكلام ده؟ ما عندكوش محاصيل زراعيه يعني ممكن تقاس على دي، او فواكه تقاس على الثانيه؟ اتفضل. ليه؟ ما هو بقولك شرط القياس، شرط القياس لاتفاق في العلة ان تكون علة الاصل موجودة في الفرع، وهم اختلفوا في العلة اختلاف واسع جدا. بعضهم قال العلة الطعم ان ده مطعوم يعني الناس بتاكله، وبعضهم قال الكيل او الوزن، وبعضهم قال الايه الاقتيات والادخار ان تكون حاجة ايه ها تعيش لوحدها بدون تدخل ادمي. فالكلام ده لما اختلفوا في العلة قال لك يبقى لا يصلح الايه القياس مع وجود هذا الايه هذا الاختلاف. لكن اللي قالوا في الحقيقة بوجوب الزكاة في غيرها مما يشابهها لم يعتمدوا على قاعدة القياس بقدر ما اعتمدوا على قاعدة ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين. فلو جينا ننظر مثلا للأرز والبر، حاجة الناس للأرز هي نفس حاجتهم للبر ولا لا؟ القمح يعني هي هي، ده بيؤكل وده بيؤكل، ده طعام آدمي وده طعام آدمي، ده يدخر ويقتات وده يدخر ويقتات، ده يكال ويوزن وده يكال ويوزن. إذا ما فيش فرق بينهم، يبقى إذا الأصل إنه بالقاعدة بتاعتنا مش بالقياس بقى، إن لا يفرق بين، أو إن الشريعة لا تفرق بين متماثلين فأوجبوا الزكاة لهذا الأمر، سواء اتفقنا في العلة أو اختلفنا فين في العلة اللي لأجلها وجبت الزكاة في الايه البر مثلا او الشعير. وماله، ما العبادة توقفية، يعني ايه توقفية؟ ليه ايه هي يعني ايه توقفية الاول؟ واضح ان انت ما انتش فاهم يعني ايه توقفية، بس ويعني موقوفة على ثبوت الدليل أو على وجود الدليل، والدليل ليس هو النص وحده، لأن احنا بنقول ممكن الدليل يكون كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو نظر صحيح أو غير ذلك. فهنا وده للأسف اللي بيقع فيه كثير من إخواننا، لما مثلا يقف على حكم شرعي مستند إلى دليل ضعيف، فيقول لك إيه، طالما إن الدليل ضعيف يبقى الحكم إيه غير صحيح. من اللي قال كده؟ قد يكون هذا الدليل في نفسه ضعيفا، الدليل بذاته بمفرده ايه ضعيف، لكن ممكن مقاصد الشرع الاخرى او ادلة او قرائن تدل على ايه، على ثبوت معناه وحكمه. واضح كده؟ يبقى القضية ليست قضية الدليل بمفرده، ولكن الشرع باجمعه. وده زي ما بنقول ان ممكن واحد يجي يقول لك طيب النبي صلى الله عليه وسلم امر بكذا، فايه الدليل على ان الامر ده ليس للوجوب؟ لو تصورت ان الدليل لابد ان يكون نص من كتاب او سنة، هتجد اشياء كثيرة جدا انت مضطر انك تقول عليها ايه واجبة، اذا لم ترجع الى قواعد الشرع الاخرى. يعني انا اسألكم سؤال بحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. كويس؟ طيب، إذا ضاع ولدك، أنت كنت في جمع كبير مثلا في محاضرة الشيخ محمد الله يحفظه أو غيره، وجمع كبير جدا، وابنك تفلت من ايد امه وتاه، بحثت عنه حوالي المسجد هنا وهنا وهنا، ما لا يوجد للولد اثر ولا سبيل الى الولد، صغير لا يفصح عن نفسه او لا يعبر عنه لسان، ما يقدرش يقول انا فلان او ابن فلان. الولد فوجئ بواحده من القبة ام رايح ماسك ابنه، ظنهم ما طلعتش امه. هل يصلح ان هذه المراه ترسل من يقول في المسجد ان معاها ولد مش ابنها، او والد او ام الولد ده يقول يا جماعة انا ابني تاه مني في المسجد؟ هو نده باعلى صوته خارج المسجد، محدش سمع ولا حد وصل. هل تطيب نفسك انت ان يكون ده ابنك وتسمع واحد او ما تسمعش يقول لا ردها الله عليك؟ تطيب انت بقى، انت قلبك حجر ما بتحسش على طول كده. ما هو شوف عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم بيبكي في موت ابنه ابراهيم قال وانت يا رسول الله، يعني انت فهنا ايه قال يا قال ايه هذه رحمة ومن لا يرحم لا يرحم. شيخ ابن القيم عليه رحمة الله بيقول ان أحد الصالحين مات له ولد فجعل يضحك، فتعجب الناس هل ممكن يكون هذا الرجل أعلى درجة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرجل ابنه مات وبيضحك، والنبي صلى الله عليه وسلم ابنه مات وبكى، هل الرجل ده وصل لدرجة من الرضا أعلى من درجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما اشتبه الأمر على بعض الفقهاء في هذا الوقت، فابن القيم عليه رحمة الله سأل شيخه ابن تيمية فقال هذا الرجل ضاق صدره عن عبوديتين واتسع لعبودية واحدة. يعني ما قدرش يجمع بين عبوديتين، عبودية الرضا والرحمة، واختار عبودية الرضا فقط، فجعل يضحك حتى لا يصل الى السخط. اما عبودية الرحمة خلى منها قلبه، عشان كده انا قلت لك كده. اما النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمع في قلبه العبوديتان، عبودية الرحمة وعبودية الرضا، ولهذا قال: إن العين وإن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إذن الحزن لا ينافي الرضا، ده الحزن ده اللي يوافق الايه؟ اللي يوافق الرحمة. اما انك تقول لي بتضحك ابنك ميت، ده مش علامة ايه؟ لا، هنا خلى القلب او ضاق الصدر عن عبودية الرحمة واختص بعبودية الايه؟ الرضا فقط. طب اللي يجمع عبوديتين افضل ولا اللي يكتفي بعبودية واحدة بس؟ لكن هناك بعض الاشياء ممكن يظهر للمرء انه افضل من كذا، لا، مش حاجة اسمها افضل. شوف، مقياس الافضلية هو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثلاثة اللي اتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادتي فكأنهم تقلوها، واحد قال لك انا هنا هقوم الليل كله، ده ظاهره انه افضل من اللي بيقوم ايه؟ جزء من الليل الظاهر، لكن الحقيقة الافضل انه يعمل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ينام ويقوم، صح ولا لا؟ يبقى هنا مقياس الافضلية هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليست كثرة العمل وانما الاتباع. انت ممكن تدعو بدعاء معناه جليل جدا وعظيم جدا، واحد تاني يدعو بدعاء قد يكون في ظاهره اقل في جزالة اللفظ، وانا اقول قد يكون، ده الاحتمال البعيد شوية، لان استحال النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم فلا يتصور ان واحد ممكن يأتي بدعاء افضل من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو افترضنا جدلا ان واحد يعني عنده من الفصاحة والبيان ما يمكنه انه يحدث او يدعو بدعاء عظيم جدا، لو افترضنا ان ده حصل ودعا به، هل هيكون افضل من واحد دعا بدعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ استحال. ليه؟ لان ده دعا وده دعا، دعا بدعاء، هذا دعا بكلمات طيبة والاخر دعا ايضا بكلمات طيبة، لكن الفرق بينهم ان ده متبع، فاصاب ثواب الدعاء وثواب الاتباع، الثاني اصاب ثواب الايه؟ الدعاء فقط. فهنا بنقول في المسألة اللي احنا طرحناها، هذا الاب قلبه يكاد يتقطع على فراق ولده، ولا سبيل الى الوصول الى الولد الا ان يقول في المسجد في ساعة ليس فيها تشويش على المصلين ولا ولا ولا: يا اخوان، لي ابن فقد، فارجو من يعثر عليه يأتي به في المسجد. هل يقال هنا لا رده الله عليك؟ انت هتقول ظاهر الحديث بيقول كده، ظاهر الحديث بيقول كده، كويس. واحد تاني يقولك طيب ضع نفسك مكان هذا الوالد، ترضى ان واحد يقول كده على ابنك وانت بتنشده في المسجد؟ خليك التكتم مخالفه. طيب لو جينا ننظر لكلمة الضالة، لا سيما انها وردة مع اذا رأيتم الرجل يبتاع في المسجد، يبقى امر متعلق بشأن دنيوي ولا بامر اخر؟ الظاهر ان فيها تعلق، ليه؟ تعلق بامر دنيوي، تجارة. الضالة اذا اطلقت في لغة العرب المقصود بها الايه؟ الدابة. لم نعهد في لغة العرب ان الولد اذا ضاع يقال عليه ايه؟ ضال. هذه واحدة. الثانية، ان ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر في بعض المواقف مثل هذا الشعور الفطري العاطفي، اني لا ادخل في الصلاة اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز فيها، لايه؟ لشدة وجد امه علي. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الحسن او الحسين يتعثر في ثيابه وهو على المنبر، نزل من على المنبر وقطع الخطبة وايه؟ وحمله، ثم قرأ قول الله عز وجل: ها، انما اموالكم واولادكم فتنة. يبقى اذا هنا ايه؟ حصل نوع من مراعاة هذا العاطف، هذه العاطفة الفطرية، أو هذا الشعور الوجداني تجاه الولد. فممكن الواحد يقول هنا يبقى نفرق بين أمر يتعلق بالولد اللي هو فلذة كبد الإنسان، ودابة ممكن تعوض بشراء أو بإيه أو بغير ذلك. إذن أنا أقصد من وراء هذا، سواء اتفقنا في هذا القول أو اختلفنا، لكن أقصد إيه؟ أقصد أقول إن الأحكام الشرعية لا تؤخذ بالنصوص فقط، لأن لو وقفت على النصوص هتجد الأحكام ضيقة جدا، إنما مقاصد الشريعة العامة والأصول العامة للشريعة هتفتح أمامك آفاق عظيمة جدا من الإيه؟ من الفقه. أن الجمود على النص هيوصلنا إلى ظاهرية مقيتة تجعلنا نقول في بعض الأحكام يرحمكم الله ما لا يتصور اتفاقه مع الإيه؟ الشريعة. والعلماء لما وضعوا القواعد العامة للشريعة أو خرجوا بمقاصد عامة للشريعة لم يخرجوا عن النصوص، ولكن عملوا إيه؟ استقرأوا النصوص، ما وقفوش عند نص واحد، لا ده كانوا النصوص مجتمعة، ومن خلال اجتماع النصوص خرجوا بهذه الإيه؟ خرجوا بهذه القواعد. عشان كده بنقول إن القاعدة أحيانا بتكون أقوى من الإيه؟ أقوى من النص، لأن القاعدة بتعتمد على عدة أدلة، فكأنك استدليت بمجموع هذه الأدلة لما ذكرت الإيه؟ لما ذكرت القاعدة، بخلاف واحد استدل بدليل واحد في المسألة، يبقى إيه الأقوى؟ ها؟ الحكم المبني على قاعدة مبنية على عدة أدلة، ولا الحكم المبني على دليل مفرد؟ لا شك إن القاعدة اللي مبنية على عدة أدلة أقوى من الدليل إيه؟ أقوى من الدليل المفرد. لكن مشكلة كثير من الناس إن هم ما أو لا يعرفون القواعد، فيبدأوا يصدموها ببعض الأدلة اللي ممكن أصلا تكون إيه؟ لها حكم استثنائي. نعم تفضل. لا لا لا، احنا قلنا هو الطماطم زي الرز، حاجة الناس للطماطم زي حاجتهم للرز. فهنا بنقول المهم ان يكون في تشابه من كل وجه بين الاصل والفرع. يتم تخزينه والناس بتحتاج اليه وبياكلوه وكذا وكذا، كل وجوه التشابه بين الاشياء اللي احنا ذكرناها دي. يبقى احنا بنقول هنا اللي قالوا ان ختان الانثى مندوب وليس بسنة، قالوا ان الختان في حق الرجل متعلق بالطهارة من النجاسة المحتقنة في القلفة، والطهارة شرط في صحة الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. يبقى ده مصلحة إيه، شرعية ولا مصلحة شخصية؟ مصلحة شرعية. بينما المقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها، فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة، وهي طلب كمال لا أكثر، يعني مصلحة رجع إيه؟ إلى ذات المرأة، وهي مصلحة كمال لا أكثر، فلا ترقى إلى الاستحباب. إذا هم هنا فرقوا بين الاستحباب والندب، على إن المستحب راجع إلى مصلحة شرعية، والمندوب راجع إلى مصلحة إيه؟ شخصية. والذي تميل إليه النفس هو وجوب الختان للرجل، وأنه مستحب في حق المرأة خصوصا إذا كان فيه تعديل لشهوتها، وقد يجب ختان المرأة إذا كان تركه سيجرها إلى الشذوذ الجنسي بحيث لا تصبر عن الرجال، وهذا يرجع فيه إلى أهل الاختصاص. يبقى يرجع فيه إلى طبيبة مختصة تنظر هل يوجد للمرأة ما يستدعي القطع أم لا يوجد، وهذا أمر راجع إلى عموم قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المسألة مش هننتظر حتى نختبر المرأة هل تميل بشدة إلى الرجال ولا لا تلتفت إليهم، مش هننتظر حتى إيه نختبرها، ولكن ننظر عند بلوغها إن تنظرها أو تكشف عليها طبيبة مسلمة تقول آه دي فعلا عندها كذا كذا كذا يستحق الإيه القطع، لا ما عندهاش، وإن هي كده بهذا الوضع أو بهذا الوصف شهوتها هتكون معتدلة، يبقى لا داعي لقطع شيء يجرها إلى إيه نوع من البرود وكذا. يبقى هنا يرجع فيه إلى أهل الاختصاص. قال ابن قدامة رحمه الله فأما الختان فواجب على الرجال ومكرم في حق النساء وليس بواجب عليهن، وهذا قول كثير من أهل العلم. قال أحمد: الرجل أشد، وذلك أن الرجل إذا لم يفتتن فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة ولا ينقى ما ثم، يعني يفتزن بعض البول في هذه الايه تحت هذه القطعة. والمرأة أهون. وسئل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن المرأة هل تختن أم لا، فأجاب: الحمد لله نعم تختن، وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك. قال رسول صلى الله عليه وسلم: الخافضة وهي الخاتنة أشمي ولا تنهك، فإنه أبهى للوجه وأحظى لها عند الزوج، يعني لا تبالغ في القطع. وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها، فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة. ولهذا يقال في المشاتمة: يا ابن القلفاء، فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر. ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر والفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين، وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوة، فلا يكمل مقصود الرجل، فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال. قال ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الإجماع: واتفقوا على إباحة الختان للنساء. وقال ابن حزم رحمه الله، وقال ابن القيم رحمه الله: لا خلاف في استحبابه للأنثى واختلف في وجوبه. مع هذا النقل للاتفاق أو للإجماع، وطبعا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله علق على مراتب الإجماع لابن حزم ولم يعلق على هذه الجزئية، يعني الأمور اللي اختلف فيها شيخ الإسلام مع ابن حزم فيما نقله من إجماعات بينها شيخ الإسلام في تعليق، هذا لم يعلق عليه، إذن هو وافق ابن حزم في نقله لهذا الايه لهذا الاتفاق. فلا يجوز بعد نقل هذا الاتفاق ان يأتي اي انسان كائنا من كان، سواء له علاقة بالعلم الشرعي او له علاقة بالعلم التجريبي الطبي، ان يقول ان هذا الختان ايه ممنوع او محرم او او او ما يقال بخلاف هذا. يعني ادنى ما يقال في ختان المرأة انه ايه مشروع، لان المشروعية تشمل الاباحة وتشمل الاستحباب وتشمل الوجوب، يعني الشرع لا يمنع منه بل يدل عليه، ولكن المهم ان يكون في حدود الاعتدال الذي لا يضر بالمرأة ولا بزوجها او بزواجها مستقبلا. ويؤيد هذا الاجماع او هذا الاتفاق حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قعد بين شعابها الاربع والزق الختان بالختان فقد وجب الغسل، رواه مسلم. وعنده ايضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا جلس بين شعابها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. يبقى هنا عبر عن الموضع هنا ب وهنا بنفس الوصف. نعم. ومما يؤكد وجود الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا لمن ادعى ان الختان لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وان بنات النبي صلى الله عليه وسلم لم يختتن، طبعا حاجات غريبة جدا والله، يعني انا اقول لو الواحد منهم احترم عقله ما قال هذا الكلام. ما ادراك ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم يختتن؟ هل كشفت عليهن؟ حاجة غريبة جدا يعني. والعجيب ان يصدر هذا من رجل المفروض انه له علم بالسنة، يقول كده ان لم يرد في السنة ما يدل على مشروعية الختان. وطبعا لما ينفي او يقطع بمثل هذا النفي ده لا يمكن ابدا ان يوصف الا باحد امرين، اما انه جاهل او متجاهل، فكونه جاهل مستبعد، لانه يعلم يقينا ان السنة ليست قول وفعل فقط. اللي حد قال كده ان السنة قول وفعل فقط؟ هو نفسه في بعض كتبه عرف السنة بانها قول وفعل وتقرير وصفة خلقية وخلقية، يعني ده تعريفه اللي هو احمد عمر هاشم، ده تعريف للسنة، انها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او خلقية. يبقى اذا التقرير او الاقرار من السلب. طيب الاقرار ده ايه ومنه ايه؟ منه ان يكون الشيء موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره ولا يمنع منه. فاقل ما يقال في الختام انه ايه؟ سنة تقريرية، لانه كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره. ولنفترض جدلا ان حديث اشني ولا تنهكي ضعيف، فنفترض انه ضعيف، هو له طرق يمكن ان يحسن بمجموع، يمكن ان يحسن بمجموع، لكن خلينا ايه ننحيه جانبا مع انهم يستدلون باضعف منه مئات المرات. لكن هنا لان السياسة ودهاليزها بتفرض اقوال معينة على بعض المنتسبين الى الشرع، فبتصبح الفتاوى سياسية اكثر منها شرعية، تجعلهم يعرضون عن مثل هذا الحديث بحجة انه ضعيف، في حين انهم يستدلون باحاديث اضعف مرات ومرات من هذا الحديث. لكن ما عليه، خلينا نسلم لهم بانه ايه ضعيف ومستدل. طيب الحديث الصحيح في تسمية الموضع هنا وهنا بختان يعملوا في ايه؟ ده برضو لم يرد في الختان شيء، خلينا نقول انه ما هو الصريح. والعجيب ان بعضهم يقول لك ده خرج بخرج الايه. طيب ويجاب عنه بقى ايه يعني؟ يقول لك خرج مخرج الغالي، زي ما نقول مثلا اللي هم التمر والماء. طيب وايه كمان؟ العمران اللي هم ابو بكر وعمر. وايه كمان؟ القمران، الشمس والقمر. فيقول لك خرج مخرج الايه؟ مخرج التغليب او مخرج الغال. هل الكلام ده صحيح هنا يا شيخ عمرو؟ ليه؟ لا هو الظاهر والله تعالى اعلم ان ده وصف. لما نقول خرجت مخرج الغالب دائما بتذهب ناحية الاسماء، ابو بكر وعمر فنقول العمران، الشمس والقمر ده ايه؟ ده اسم، فنقول القمران، الاسودان اللي هو التمر والماء. اما في الاوصاف فلا يقال فيها خرجت مخرج الغالب، وده وصف اسمه ختان وختان، ده الفرق بينهم. وده طبعا اكيد هم يعرفوها، لكن برضو ايه الان يعني انا يعني لا اتصور واحد يكون مثلا مدرس اصول فقه وما يعرفش دي، ما يعرفش ان الاوصاف لا يقال فيها خرجت مخرج الغالب. اكيد عارف، ولكن هو طبعا يعتمد ان كتير مش عارفين فيقول لك خرجت مخرج الغالب وخلاص، والناس قال لك خرجت مخرج الغالب ويجيبها كده، هو قالها باللفظ كده، هذه خرجت مخرج الغالب كما يقال القمران والعمران اللي هم الاسودان والليل والنهار بيقال عنهم ايه؟ ها يعني وهكذا. فالاسماء هي اللي بتخرج مخرج الغالب، انما الاوصاف لا. فده وصف عندنا، والموضع هنا اسمه ايه؟ اما ان احنا نقول فرج وفرج، او نقول ايه؟ قبل وقبل، او نقول احيانا ايه؟ فرج وذكر. مش ده اللي بيتقال؟ ده الاسم عند الرجل ذكر وعند المرأة فرج، او نقول فرج وفرج، او نقول قبل وقبل، هي دي الاسماء. انما الختان ده ايه؟ وصف للموضع، اي مكان مختون ومكان مكتوب. يبقى ده ما بيدخلهاش الايه؟ قولي بقى خرجت مخرج الغالب ما تنفعش هنا. دي وضحت؟ خلينا نقول برضو ها نسلم لهم بدي، يبقى السنة التقريرية هيردوها ازاي؟ وده موجود في صحيح البخاري يدل عليه. يبقى احنا بنقول هنا ان كان فيه ختانات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وان الختان كان معروف. اه كان معروف. ايه الدليل؟ قول حمزة رضي الله تعالى عنه وارضاه لسباع عندما خرج لمبارزته في احد، قال له ايه؟ يا سباع يا ابن ام انمار مقطعة البذور اتحاد الله ورسوله؟ يبقى امه كانت بتشغل ايه؟ قال الحافظ ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. رواه البخاري. قال الحافظ البذور جمع بذر، وهو اللحمة التي تقطع من فرج المرأة عند الختان. قال ابن إسحاق كانت أمه ختانة. تختن النساء، والعرب تطلق هذا اللفظ في معرض الذم، وإلا قالوا خاتنة. يعني واحد يسبه أو يشتمه فقال له إيه؟ يا ابن مقطعة البذور. المرأة دي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها ولا ما يعرفهاش؟ ده واضح إن سمعتها كانت مشهورة، أو إنها كانت مشهورة جدا لدرجة إن كل الناس عارفين إن دي بتشتغل كذا. يبقى ده على الأقل ده أدنى حاجة ما يقال إنها إيه؟ كانت معروفة وكانت تختن بالفعل، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلها. يقول لو قال قائل أو اعترض معترض إن هؤلاء كانوا كفار، كانوا كفار متى؟ كانوا كفارا متى؟ زمن نزول الوحي. وما دام الوحي ينزل والفعل يفعل فهذا إقرار، ومات النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يمنع منه، إذا أصبح سنة تقريرية ولا لا؟ جابر رضي الله تعالى عنه قال يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني لو كان العزل ممنوعا لجاء الوحي بمنعه، لا سيما وإن مسألة العزل دي مسألة إيه؟ ظاهرة ولا خفية؟ خفية جدا، ما حد عارف الرجل بيعمل إيه مع امرأته في هذا الباب، ما حدش يعرف. إذن لكن الله عز وجل يعلم، فكون الصحابة يعزلون ولا ينزل الوحي بمنعهم فكانوا يستدلون على إيه؟ على عدم نزول الوحي بالمنع، يستدلون على الجواز، يستدلون على الجواز بعدم نزول الوحي بالمنع. هنا كذا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش ومات وهم يختتنون أو وهن يختتن، وهذه المرأة تختن وغيرها أكيد، لكن دي اللي وصل لنا خبرها بالخبر الصحيح كويس. طبعا أم عطية وغيرها الكلام ده احنا خلينا فين؟ في اللي وردة بسند صحيح في صحيح البخاري اللي هي أم سباء أو أم أنمار. طيب يبقى ده خبرها صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم علم خبرها. هتقول واحد يقول لك طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف، ممكن حد يقول كده يقول لك اه حمزة كان يعرف لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف، فينفع نقول هنا سنة تقريرية؟ ليه؟ نعم جزاك الله خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يعلم فرب العزة تبارك وتعالى يعلم، زي ما قلنا برضو النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليعلم إن الرجل بيعزل عن إيه؟ زوجته. ومع هذا استدل الصحابة بعدم نزول، استدل الصحابة بعدم نزول الوحي على الإيه؟ الجواز. كذلك أيضا نقول طالما أن الوحي ينزل والله عز وجل لم يذكر لنبيه صلى الله عليه وسلم إن فيه ختان والختان ده ممنوع، يبقى يبقى القول على ما ذكرنا وإن هو إيه؟ سنة تقريرية. يبقى أقل ما يقال في ختان الإناث أنه داخل تحت السنة التقريرية. قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله بعد تصحيحه لحديث أم عطية المتقدم قال واعلم أن ختن النساء كان معروفا عند السلف خلافا لما يظنه من لا علم عنده، فإليك بعض الآثار في ذلك. ثم ذكر ثلاثة آثار فراجعها في الإرواء تحت حديث أشمي ولا تنهف، لكن خلينا نقول حتى هذه الآثار إن لم تثبت أو إن لم تذكر فيكفينا هذا الحديث الثابت عن حمزة أو الأثر الثابت عن حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يبقى هنا بنقول إن أدنى ما يقال في ختان الأنثى أنه إيه؟ مباح. إذا قلنا مشروع كلمة مشروع فضفاضة شوية لأنها تشمل الإباحة والاستحباب وأيضا الوجوب، لكن أدنى ما يقال إنه مباح. فإذا فعلته المرأة على اعتقاد المشروعية من الاستحباب أو الوجوب فهي مأجورة. وهنا العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إذا اختلف، وده الراجح من أقوال أهل الأصول، إذا اختلف السابقون في مسألة على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث مخالف للقولين السابقين من كل وجه. هم اختلفوا في كونه إيه؟ واجبا أو مستحبا أو مندوبا على من فرق بين الندب الاستحباب. طيب كل هذه المصطلحات تدخل تحت دائرة الايه؟ المشروعية. يبقى لما يجي واحد يقول غير مشروع يبقى خرج عن الإجماع المتقدم ولا لا؟ خرج عن الإجماع المتقدم. ومثل هذا لا عبرة بقوله كائنا من كان، بل يدخل في عموم قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. لأن سبيل المؤمنين الذي نقل عنهم جيل بعد جيل هو إيه؟ القول بمشروعية الختان استحباب والوجوب. فلما يجي واحد نهبر يقول ده بدعة أو عادة قبلية نقول له إيه؟ نفس الكلام، هو خارج عن الإجماع. ومش معنى إن هم اختلفوا في الوجوب والاستحباب يعني الباب اتفتح لواحد يخالفهم ويقول ايه ده غير مشروع، سواء بقى سماه بدعة او سماه محرم او سماه عادة جاهلية او سماه عادة قبلية، سميه زي ما يسميه، كل ده كلامه لا ينبغي اصلا ان نشغل انفسنا بالرد عليه، لان يكفي ان العلماء يحكم الاتفاق على المشروعية بغض النظر عن رتبة المشروعية، هل هي الاباحة ولا الوجوب ولا الاستحباب. كونهم يقولوا مشروع فلا يجوز لأحد كائنا من كان إنه يقول بعد ذلك إيه إنه غير مشروع. واضح؟ حكم من ولد وهو مختون. اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولين، أحدهما يستحب إمرار الموسي على موضع الختان وهو قول بعض المالكي، والثاني أنه لا ختان عليه لا إيجابا ولا استحبابا، فإن وجد في القلفة شيء يغطي الحشفة أو بعضها قطع كما لو ختن ختانا غير كامل فإنه يجب تكميل حتى تبين جميع القلفة، تقطع كلها التي جرت العادة بإزالتها في الختان، وهذا رجحه ابن رشد رحمه الله تعالى من المالكية وهو مذهب الشافعية والحنابلة. والذين قالوا بإمرار الموسي على موضع الختان قاسوه على رأس الأقرع في حلق الرأس في الحج، ونظيره أيضا إمرار السواك على فم من ذهبت أسنانه. يبقى عندهم إيه؟ قياس على أصلين، الأول إمرار الموسي على رأس الأقرع وإمرار السواك على من لا أسنان له. هل هذا القياس صحيح ولا غير صحيح؟ ليه؟ بلاش غير مشروع عشان ما تدخلش نفسك في مختلف في حكمه، هل يلزمه او يستحب له ان يمر الموسي على رأسه ام لا؟ اختلف، ولا يجوز القياس على امر مختلف فيه، لان الاصل ان انت لما بتقيس هتعطي حكم يساوي حكم. طب اذا كنا مختلفين في حكم الاصل، طب هناخد بايه بقى؟ بقول اللي قالوا ان امرار الموسي مستحب، ولا اللي قالوا بامرار الموسي على رأس الاقرع غير مستحب؟ هم اختلفوا اصلا في الاصل، يبقى لا يصلح ان نقيس على مختلف في حكمه، لان اول ركن من اركان القياس معرفة حكم الاصل، معرفة حكم الاصل، ثم بعد ذلك العلة وغيره، لكن لازم نكون عارفين حكم الاصل لكي نعديه الى الايه الفرع. طب احنا مختلفين الان في حكم الاصل، يبقى هنا لا يصلح الايه؟ لا يصلح القياس. وبالفعل العلماء مختلفون في حكم الاقرع، هل يمر الموسى على رأسه ولا يسقط عنه هذا الايه التكليف. هذا فيما يتعلق بمسألة امرار الموسى على رأس الاقرع في الحج. وأما إمرار السواك على فم من ذهبت أسنانه فالحقيقة أن السواك ليس مشروعا للأسنان فقط، أو التسوك ليس مشروعا للأسنان فقط كما بيناه سابقا، فالسواك مشروع للثة، مشروع أيضا للسان، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون هنا إمرار السواك لغرض آخر. إذن محل القياس هنا مفقود، محل القياس غير مفقود، الأسنان ذهبت لكن بقيت اللثة وبقي اللسان، فيستعمل اللسان للإيه؟ نظير من قطعت يده، قطعت كفه مثلا، فيعمل إيه؟ في الوضوء بيغسل بقية الذراه ولا لا؟ يبقى هنا بنقول إن الأسنان سقطت لكن بقي موضع التسوك في اللثة واللسان، يبقى هنا استعمال السواك لما بقي لا لما ذهب ليقاس عليه. واستدلوا أيضا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، قالوا فكان الواجب أمرين، مباشرة الحديدة والقطع، فإذا سقط القطع فلا أقل من استحباب مباشرة الحديدة، استعمال الإيه؟ الموسي يعني. قال المانعون إن مجرد إمرار الموسي على ذكره عبث ولا فائدة منه ولا يتقرب إلى الله تعالى بمثله، لأنه تحصيل حاصل وتنزه عنه الشريعة. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى عندما يذكرون في الأصول شروط التكليف بالفعل، شروط التكليف بالفعل، يذكرون منها أن يكون معدوما، عشان أكلفك بفعل شيء لازم الشيء ده ما يكونش إيه؟ حصل، لكن لو كان حاصل يبقى تحصيل الحاصل إيه؟ حاصل. أنت صليت الفجر، أقول لك صلي الفجر، ما أنت صليت، إلا في حالة واحدة أن أنت تكون صليته على غير، يعني أخليت بركن من الأركان، يعني على أسأت في تأديته بما يبطله، هنا اقول لك ايه؟ صلي فانك لم تصل مثلا، انما انت صليت اقول لك صلي ثاني، هذا تحصيل حاصل ولا يجوز التكليف به، واضح؟ قالوا وامرار الموسي غير مقصود بل هو وسيله الى فعل المقصود، فاذا سقط المقصود لم يبق للوسيله معنى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في التحفه وهو الراجح، الراجح هنا انه لا يكلف بفعل شيء طالما ان موضع التكليف مفقود، موضع التكليف هنا مفقود، يبقى لا تكليف في عضو اصلا ايه؟ لا تكليف فيه. فالراجح انه لا يندب ولا حتى يشرع امرار الموسي على موضع الختان اذا ولد الرجل مفتونا، لان طبعا هنقول هنا نسبة شيء الى الشرع تفتقر الى الدليل الشرعي الواضح. هنا احد اخواننا بيقول طيب في اي كتاب اجد هذه القاعدة الاصولية مع شرح لها؟ القاعدة الاصولية الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال. حقيقة يعني هذه القاعدة اساء كثير فهمها فابطلوا كثيرا من الاحكام الشرعية. القضية ليست قضية اي احتمال متصور يجعلنا نعرض عن الاستدلال بالدليل، وإنما الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال الذي لا ينكره الشرع ولا العقل فهو الذي يتوقف في قبوله، إنما احتمال مخترع أو مضمون لا أصل له ولا يتصور وجوده إذا هذا لا عبرة به ولا يلتفت إليه، وإلا فمن الممكن جدا أن كل واحد يأتيك باحتمال فتسقط الأدلة كلها. يعني على سبيل المثال إحدى النساء المفتيات، أسمالك مفتية والله تفتي أكثر من الرجالة كمان، يعني سئلت في حديث مش عارف تقول ايه والله لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم، فقالت ايه؟ أنا لم أسمع بهذا الحديث قبل اليوم. طيب كفى بذلك جهلا يعني خلاص. الحديث لما يكون متفق عليه وما تسمعش به، طب أنا ذنب إيه؟ ولا ذنب اللي سمعوا به إيه؟ ولا حفظوه إيه؟ لا تخلط دم عليه، هي لم تسمع بالحديث هي حر. لكن المشكلة تقول وعلى فرض إنه حديث، أو افترضنا إنه حديث، فليس المقصود به نساء أيامنا هذه، ولكن المقصود أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا بيسافروا بالجمال ويقطعوا المسافات طويلة والآخر. يبقى هنا إذا تفرق الاحتمال للدليل سقط به الاستدلال. يعني إيه الاحتمال هنا؟ إن ده كان دليل خاص بفترة زمنية معينة، ما شاء الله، وبقعد قاعدة أصولية وهتتك قوي على حتة كما قال علماء الأصول والدليل، أو إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل سقط به الاستدلال، والناس هتسمع قاعدة أصولية هي تخضم ويقول لك آه ده الأصوليين اللي بيتكلموا. احتمال إيه هنا؟ ده نهل لأولى. لا يتصور مع صعوبة السفر ومشقته إن امرأة تسافر لوحدها أصلا. هل ده متصور؟ امرأة كده تركب جمل وتقوم راحة من مكة للكوفة، ده متصور يعني؟ استحالة. المتصور في أيامنا هذه لأنها مستسهلة، في الطيارة ساعتين تقطع لها مثلا مسافة من مصر للسعودية مثلا، يبقى هنا هتستسهل السفر فهتسافر. يبقى الحديث أولى به أن يطبق في أيامنا هذه لا في الأيام الأخرى، اللي الغالب أن المرأة لا تسافر أصلا بدون محرم. لا يتصور أن المرأة تسافر بدون رفقة في السفر الطويل الشاق اللي يبقى هذا الحديث أولى به أن يطبق في أيامنا لا في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن على ذلك فقط لما تضع أيضا تقول لك إيه إن حديث المرأة إذا استعترت فمرت بالقوم ليجدوا كذا وكذا فهي ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، يعني تقول لك لا ده مش المقصود أي امرأة، ده المقصود إن كان فيه نساء بخرجهم، والكلمة بقى اللي نبتديتني جدا، ويحطوا برفانات برائحة معينة. عايزين البرفانات دي كان زحيتها معروفة أيام، أو كان في حاجة اسمها برفانات أيام النبي صلى الله عليه وسلم يعني، فكان يتبعها الفساق، يعني هي تتفق مع الله المستعان إن هي هتحط ريحة مثلا ريحة ورد أو ريحة مسك، فخلاص كده هي حطها لفلان الريحة دي، مش المقصود مطلق الريحة. يا رأيكم بقى فهم الدليل بالشكل ده؟ هي المرأة إذا استعترت هي تقول لا ده المقصود عطر معين لشخص معين، هي ديت اللي بنقول عليها زي صاحبات الرايات الحمر كده، الواحدة كانت بتنصب راية حمراء على بيتها، يعني معناها ان دي بغي اي حد عايزها يخشل. كذلك ايضا دي تستعطر بعطر معين يبقى يعرف ان ده لفلان فيتبعها. اذا هنا ده تصور او احتمال اخترعته من ذهنه. فلو قلنا ان كل احتمال يتطرق الى الدليل يسقطه، يبقى ما فيش دليل ابدا هيسلم من ايه؟ من تصور احتمال مقبول او مجنون او اي واحد يتصور كما يريد ان يتصور، نسأل الله تعالى العافية. المهم ان هذه القاعدة طبعا يعني مشروحة في عدة يعني كتب، الزركشي علق حولها كثيرا، وكذلك ايضا تعرض لها، يعني هو للأسف كثيرا ما يستعملها الشوكاني رحمه الله تعالى، وده بيغري بعض الناس. لكن طبعا الشوكاني عليه رحمة الله كان يفهم معنى قوله ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال يسقط به الاستدلال، لكن اطلاقها هكذا كان بيوقع الناس في حيرة شديدة، انهم ما يفهموش يعني ايه الاحتمال. الاحتمال الناشئ عن دليل اخر، الاحتمال الناشئ عن ايه؟ دليل اخر. يعني مثلا لو قلنا نفس المرء ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء، الآية هو ما فيش عندنا إلا الآية فقط، أو لامستم النساء، بقول ما فيش عندنا إلا الإيه؟ إلا الآية، هو ده الدليل الوحيد اللي موجود عندنا في المسألة. هنيجي ننظر في كلمة اللمس، وردت في اللغة وفي لسان الشرع بالمعنيين اللي هو الجماع والمطلق المس ولا لا؟ ها وردت ولا ما ردتش كلمة المس واللمس؟ وردت بمعنى الجماع ووردت بمعنى اللمس ولا ما ردتش؟ وردت. ها ايه؟ خلينا اقول مطلق اللمس في قول النبي صلى الله عليه وسلم لماعز: لعلك لمست او غمست او قبلت. يبقى هنا اللمس نفهم من السياق انه ايه؟ مس غير الجماع، غير الجماع. طيب المس بمعنى الجماع او اللمس بمعنى الجماع؟ ما لم تمسهن او تفرضوا لهن فريض. المقصود بالمس هنا ايه؟ الجماع. طيب هنقف هنا ايه؟ محتارين. يبقى كلمة لمستم يحتمل ان هي تكون ويحتمل ان هي تكون، يبقى ده احتمال ناشئ عن ايه؟ ناشئ عن دليل. يبقى هو ده لو ما فيش عندنا الا الدليل ده هنقول ايه؟ ها؟ يسقط الاستدلال ونرجع لايه؟ للبراءة الاصلية، ان الاصل عدم النقض حتى يأتي ما يدل عليه. واضح كده؟ يبقى هنا لما نقول اذا تطرق الاحتمال الى الدليل يسقط به الاستدلال امتى؟ حطوا القيد بقى، ها؟ اذا كان منشأ الاحتمال بس، يكون هذا الاحتمال ناشئا عن دليل اخر مش مخترع متصور، والا زي ما قلت لكم كده كل واحد هيحتمل اي حاجه، وبالتالي ما فيش دليل واحد هيسلم للعمل بموجب. وراحت وهي كتير للاسف من القواعد بتطلق والبعض بياخدها ومش فاهم تطبيقها، زي مثلا كل قرض جر نفع فهو ربا. هل هذه القاعده تسلم باطلاقها ده؟ ليه؟ بارك الله فيك. لو انا اقترضت منك 1000 جنيه والألف جنيه دول كانوا نواة تجارة لي ربنا سبحانه وتعالى رزقني من وراها رزق واسع جدا، فحبيت ارد لك 1010، تقول لي لا لا لا كل قرض جرى نفع عن الدقة 1000 جيب لي 1000، ماليش عايز التسعة دول، ينفع؟ ليه؟ ما هو كل قرض جرى نفع فهو ربا، وده قرض نفعني اهو، ده انا مديك 1000 بتديهولي 10، يبقى جر نفع ولا لا؟ جر نفع لكنه غير مشروط، مش لما اديت لك الألف او انت اديتني الألف قلت لي ترجعهولي كده، لا ده خياركم احاسنكم قضاء، انا استفدت من وراك وبدون اشتراط منك اديلك، لو اديلك اضعاف يبقى ده ما فيش فيها حاجه. يبقى عايزين نضبط القاعده هنقول ايه؟ كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. كلمه مشروط وضحت القضيه، اما بدون هذا القيد هتلاقي خلط وخط كتير جدا. فهنا بنقول ان الاحتمال اللي يمنع من الاستدلال بالدليل هو الاحتمال الناشئ عن ايه؟ عن دليل اخر، سواء بقى كان الدليل كتاب او سنة او لغة عرب صحيحة او نحو ذلك. برضو مش عايزين نقول ان الدليل هو المقصود ايه دي؟ النص فقط. جمعية ايه؟ هو طبعا ليس معنى برضو دي جزئية ثانية، ليس معنى ان الشيء لم يذكر انه لم يفعل. لا لا لا ده مش فاهمه، لان هو احنا بنقول هنا الاصل صحيح ان همة الصحابة كانت متوفرة دائما لنقل كل ما يرونه او يسمعونه، لكن هناك بعض الاحداث قد تطغى على احداث اخرى. الوقت احنا بنتكلم عن ايه؟ توبة كعب بن مالك وراجل جاي فرحان والناس بتقابله بالاحضان واللي واللي واللي، فهنا الهمم تنهض لنقل مثل هذه الاحداث لا ليكونوا صلى او ما صلىش. فهنا بيقولوا ايه بقى؟ عدم النقل ليس، يا جماعة ما فيش شغالين معانا في ثقة ليه؟ عدم النقل ليس نقلا للعدم، عدم النقل ليس نقلا للعدم، يعني عدم نقل انه صلى ليس نقلا لانه ايه؟ لم يصل. عدم النقل ليس نقلا للعدم. نكتفي بهذا القدر، نستكمل في المرة المقبلة إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم ما علمنا.